تخيل البحر الميت، شؤم المعصية شؤم مجيد جدا. المعاصي والذنوب أهلكت الأمم، كل الأمم التي هلكت ما هلكت إلا بسبب الذنوب والمعاصي، فكلا أخذنا بذنبه. يبقى ربك عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فجبريل عليه السلام يأتي إلى إبراهيم عليه السلام وهو فين في النار، فيقول يا إبراهيم ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ حط نفسك كده مكان سيدنا إبراهيم، لو جالك سيدنا جبريل خلق ما بين السماء والأرض بيقول لك حاجة حاجة وانت فين في النار؟ فقال أما إليك فلا، وأما إلى ربي. في رواية ضعيفة بتقول ايه، ان سيدنا ابراهيم قال واما الى ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤال، دي رواية ضعيفة، انما الرواية الصحيحة واما الى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. على طول في التعتق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، حتى جاء في بعض الاثار الاسرائيلية ان الناس في الارض جميعا لم ينتفعوا بنار في هذا اليوم. لماذا؟ لان النار في الارض كلها ظنت ان الامر قد جاء اليها بان تكون بردا وسلاما، فلم تنضج نار على وجه الارض اي طعام. خيال، قلنا نار كون ايه بردا وسلاما على ابراهيم، وكانت اجمل ايام قضاها سيدنا ابراهيم كانت في النار. شوف ده اجمل ايام، كوني بردا، طب بردا ممكن يموت بردا، لا وسلاما على ابراهيم. يوم سيدنا ابراهيم يأتيه الامر من الله عز وجل بان يترك زوجه هاجر وابنه اسماعيل الرضيع ان يضعهما في مكة قبل بناء البيت او قبل رفع قواعد البيت، لان الراجح في بناء الكعبة ان الذي بنى الكعبة الملائكة، ثم اعاد بناءها ادم عليه السلام، ثم هدمت ورفع قواعدها بعد ذلك ابراهيم عليه السلام. فابراهيم عليه السلام مش هو اللي بنى الكعبة، هو الذي رفع القواعد. واذا رفع ابراهيم القواعد ايه من البيت واسماعيل، يبقى اذا ايه رفع القواعد، القواعد الذي فعلها من؟ ابراهيم واسماعيل عليهما السلام. يوم سيدنا ابراهيم راح وترك هاجر واسماعيل في هذا المكان الموحش، ما كان يعني لا انت فيه ولا انت، لا انت ولا جان، لا احد على الاطلاق. تخيل نفسك في مكان موحش صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وهي امرأة ضعيفة ومعها طفل رضيع، وابراهيم عليه السلام بامر من الملك ان يترك زوجته واهله وابنه في هذا المكان. ثم تسأله هو ماشي، يا ابراهيم الى من تتركنا؟ فلا يرد عليه. الله امرك بهذا؟ قال اللهم نعم، وفي رواية انه اشار الى السماء. فقالت اذا فاذهب فإن الله لن يضيعني. شوف اليقين والتوكل، يعني هاجر كانت أمة من الإماء، وحاكم مصر حينما جاءت إليه سارة وإبراهيم عليه السلام، كلكم يعلم القصة وهي في البخاري، حينما أخدمها هاجر فكانت أمة، والأمة بنصف الحرة والحرة بنصف الرجل، يعني هاجر كانت بربع رجل. وعلى الرغم من ذلك حققت من اليقين والتوكل ما لو إن وزع على رجال الأمة لأغرقهم جميعا. فده يقين وتوكل في امرأة بربع رجل، وعلى الرغم من ذلك رجال الأمة لا يستطيعون ان يحققوا هذا التوكل. الى من تكلنا؟ الله امرك بهذا؟ اللهم نعم، اذا فلن يضيعنا. خلاص تمشي. سيدنا ابراهيم مشي من هنا، التمر خلص، الاكل خلص، المية خلصت، مفيش، ابنها هيموت، تعمل ايه؟ طفل رضيع، تبحث عن طعام، يمنة ونسرة، تجري ما بين الصفا والمروة 7 مرات الى ان سمعت صوت خرير الماء، فجاءت فإذا جبريل عليه السلام قد ضرب بجناحه الأرض فانفجرت عين زمزم. فلما جاءت أم إسماعيل هاجر قالت الماء دم دم، أي اجتمع اجتمع. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكان عينا معينا تجري إلى يوم القيامة. خيال، يعني لولا انها قالت له دم دم اجتمع لكان زمزم نهرا يجري في كل اقطار الارض. لكن من حكمة ربنا ان هو مجريش علشان قلوبنا تشتاق ان احنا نروح المكان ده. شوف ايه حكمة من ربنا سبحانه وتعالى. كذلك ام موسى عليه السلام جاءها الامر من الله عز وجل، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فإذا خفت عليه، إيه الشيء الطبيعي؟